تفسير الآية 175 من سورة الصافات، يقول تعالى: وأبصرهم فسوف يبصرون، أي وراقبهم وتأمل أحوالهم وانظر إليهم وشاهدهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا كل مسلم عندما ينزل بهم العذاب ويوم تنتصرون عليهم، فاستبشر فهو قريب ستراه وسيراه المسلمون بكل تأكيد، والمكذبون حتما سوف يرونه واقعيا ويذوقونه، وسيرون نصر المسلمين وهزيمتهم هم وحسرتهم وذلتهم في دنياهم أولا ثم في أخراهم، سيرون عظيم ثوابهم وسيكونهم فيما هو أشد وأعظم وأخلد من عذاب الدنيا الذي كانوا فيه. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لهم ولأمثالهم في كل عصر، لعلهم به يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب.